استخدمها. شوف انا استخدمها، اذا هي ماذا؟ عروض ايش؟ قنية. نويت ان ابيعها فقط، سمى عروض ايش؟ لا قنية. ما فقط النية واحدة لا تكفي. ذهبت الى المعارض قلت، او صديق لي قلت سم هذه السلعة، اذا من حين بدأ السوم يبدأ الحول، تنقلب الى عروض تجارة. لماذا قلنا ان عروض تجارة لا بد فيها من شرطين بينما القنية تكفي فيها النية؟ قلت لكم قبل قليل لان دائما الانسان يتردد، من حين يخرب عنك شيء في السيارة تمل خاص سوف ابيع، الانسان في اليوم يعرض عليه 100 نية، لكن نية القنية واضح انها جازمة بخلاف التجارة. القنية ليس لها عمل، فكم من شخص ينوي الاقتناء ويبقي الشيء عنده لا يستخدمه. عندك في البيت كثير من السلع لم تستخدمها، بينما التجارة هناك ما هو فيه عمل خاص به وهو السوم او العرض على البيع او المبادلة ونحو ذلك. طيب، هنا مسألة قبل ان نبدأ في شرح الكتاب او هذه المسائل. ذهبت الى السوق فاشتريت سيارة، ووقت شرائي السيارة كنت ناويا ان هذه السيارة للاستخدام، او اشتريت قماشا او ثوبا، مو لازم سيارة. هذه السلعة او العروض، السلعة هي العروض نفس المعنى، عروض قنية ام تجارة؟ اعيد المثال، ذهبت الى السوق فرأيت ثوبا او سيارة فاشتريتها لكي استخدمها، عروض تجارة ام عروض قنية؟ قنية، فيها زكاة؟ لا زكاة. طيب شوف المثال الثاني، ذهبت الى السوق لاشتري سيارة بقصد اني ابيعها بعد فترة، او لاشتري ارضا، ذهبت الى الاراضي واشتريت ارض، اذا ارتفع سعرها السنة القادمة بعتها، تكون العروض عروض تجارة ام عروض قنية؟ طيب النية اين هي؟ موجود النية، اين العمل؟ اين العمل؟ الرجل من راح؟ راح الى السوق واشترى، الشراء هنا هو عمل التجارة. السوم فيما لو كانت السوم اخف من البيع والشراء، هنا اشتريت، قلت لكم سوم او عرض على البيع او شراء، سمى معاوضة محضة، فهنا تصبح عروض تجارة لان السوم موجود انتقلت اليك عن طريق ماذا؟ عن طريق ايش؟ الشراء. هذا واي تجارة اكثر من هذه؟ اذن بهذه القاعدة التي ذكرت لكم تستطيع ان تفرق بين عروض القنية وعروض التجارة. وكثير من الاخوان يعني يشكل عليه هذه المسألة، وخصوصا في العقار، وخصوصا في الأسهم. فالعقار مثل ماذا؟ شخص يشتري أرضا يقول لك فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ تقول له أول سؤال، طبعا اشترى، من جاءتك الأرض؟ اشتريتها، خلاص إذن العمل موجود. عندما اشتريتها ماذا كنت تنوي؟ إن قال صاحبنا هذا أنوي بشراء هذه الأرض أني أبيعها بعد فترة، نقول له ماذا؟ فيها الزكاة كل سنة. إن قال صاحبنا هذا نويت شراء هذه الأرض ولا أنوي بيعها وإنما أنوي سكنها أو أنوي استغلالها، استغلالها يعني أبني عليها عقارا وأجره أو أجعلها مصنعا أو ورشة ونحو ذلك، فهنا لم ينوي بيع عيبها، نيته ماذا؟ القنية. فهل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. طيب شوف الثالثة، سألنا صاحبنا قال والله متردد، يمكن أبيع ويمكن أبني، فنقول هذه عروض قنية أم عروض تجارة؟ لماذا؟ ليش شيخ عبد العزيز؟ نعم، التردد لا عبرة به، بما أن الشخص متردد بين نيتين فكأنه لا نية له. وقلنا الأصل ماذا؟ أول ما بدأت الأصل أن الشخص القنية، أول ما بدأت كلامي قلت الأصل قنية، ما دام في تردد بين نيتين فكأنه لا نية، نرجع للأصل والأصل هو القنية، الأصل أنها قنية. طيب، شخص اشترى أسهما في شركة استثمارية، لكن أنا قلت الشركات المالية، نخرج من كونها شركة مالية، في شركة استثمارية، وجاءك وقال لك هل فيها زكاة أم ليس فيها زكاة؟ اشترى، هذا عمل التجارة،